يعني إذا سافر برقيقه فإنه يركبه تارة ويمشيه تارة أخرى، يتناوب مع رقيقه في الركوب وفي النزول، وهذا مقتضى العدل. إذا لم يتهيأ مكان للركوب فإنه يركبه عقبة، يعني تارة يركب تارة ينزل بالتناوب. قال: وإن طلب نكاحا زوجه، لأن النكاح داخل في النفقة، واختلف العلماء رحمهم الله لعلنا سنتعرض لها، هل يجب التزويج أو لا يجب التزويج؟ هذه اختلف فيها العلماء رحمه الله تعالى، أو هل التزويج داخل في النفقة أو أنه ليس داخل في النفقة؟ نقول بأنه داخل في النفقة كما سيأتي إن شاء الله. فإذا طلب الرقيق نكاحا فإن سيده يزوجه، ويدل لهذا قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. أو باعه، إما أن يزوجه لأن الرقيق لا يملك، وأيضا لا بد من إذن السيد في الزواج، أو أنه يبيعه. فإذا اشتراه السيد الآخر فإنه يزوجه. قال: وإن طلبته وطئها أو زوجها أو باعها، يعني الأمة إذا طلبت التزويج فإن السيد مخير بين أمور ثلاثة: إما أن يزوجها، وإما أن يطأها إعفافا لها، وإما أن يبيعها دفعا للضرر عنها، دفعا عن الضرر عن الرقيق. قال رحمه الله: وما يتعلق بالتأديب إلى آخره، هذا سيأتينا إن شاء الله. في الفصل القادم بإذن الله. وهل للرقيق أن يتسرع، يعني أن يشتري له سيده أمة يطأها أو لا؟ المشهور من المذهب أن الرقيق لا يتسرع لأنه لا يملك، والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذا قول أكثر أهل العلم، والرقيق لا يملك. والرأي الثاني أن له أن يتسرى، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهذا قول الظاهرية، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. والقول بأن الرقيق لا يملك هذا فيه نظر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع، هذا يدل على أنه يملك. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أن الرقيق يملك. قال رحمه الله: فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. يجب على مالك البهيمة أن ينفق عليها من الطعام والشراب وأن يعمل لها ما يصلحها، بأن يعمل لها ما يقيها من البرد في وقت الشتاء، وما يقيها من الشمس في وقت الصيف. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والبهائم محبوسة لمصالح مالكها من الركوب والنسل والدر ونحو ذلك، فيجب عليه أن يطعمها أو أن يتركها تأكل من خشاش الأرض، فدل ذلك على وجوب نفقة البهائم. ولأن عدم نفقة البهائم يؤدي إلى هلاكها، وهي مال، وهذا تضييع للمال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال: وما يصلحها، كما تقدم أيضا عليه أن يصلح البهائم بأن يعمل لها ما يقيها البرد والحر. قال: وألا يحملها ما تعجز عنه. نعم، ألا يحملها ما تعجز عنه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ببعير لحق ظهره ببطنه، قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فكلوها صالحة واركبوها صالحة. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ولما في ذلك من تعذيبها، والقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وكذلك أيضا يحرم لعنها، بحيث عمران بن حصين في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الناقة الملعونة: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، لما لعنت امرأة ناقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، وهذا من باب التعزير. قال: خذوا ما عليها ودعوها، مما يدل على حرمة اللعن. وليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي. كذلك أيضا يحرم ضرب الوجه والوسم فيه، يعني الوسم في الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من وسم في الوجه، حيث جابر لما مر وسلم على حمار وسم في وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم في صحيحه. لكن إذا كان هناك حاجة، كان يكون هناك مداوات لأن يحتاج إلى الكي، فهذا جائز ولا بأس به. وإن احتاج الوسم في العلامة فإنه لا يوسم في الوجه، وإنما يوسم في الرجل أو في الورك أو في الأذن ونحو ذلك. قال: ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. القاعدة لا ضرر ولا ضرار، الحديث لا ضرر ولا ضرار، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. إذا عجز عن نفقتها، نفقة واجبة، فيخير إما أن يبيعها بأن ينقل الملك فيها بالبيع أو الهبة ونحو ذلك، أو أن يؤجرها لمن ينفق عليها، أو أن يأكلها إن كانت مما تؤكل، أو أن يسيبها تأكل من خشاش الأرض. قال نعم. طيب، هذا بالنسبة للنفقة على البهائم. بقينا في حكم النفقة على ماله من غير البهائم، يعني مما لا روح فيه، فهل يجب عليه أن ينفق على بيته؟ أن يصون البيت لئلا يتهدم، أو ينفق على النخل، يسقي النخل، يسقي الأشجار، يسقي الزروع، أو أن هذا ليس واجبا؟ يعني هل يجب عليه، أو نقول بأن هذا ليس واجبا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجب عليه، يعني لا يجب عليه أن ينفق على بيته أو على سيارته. مثلا السيارة تحتاج إلى تشحيم أو إلى زيت، لو لم يوضع فيها هذا الزيت تعطلت وفسدت، ولا يجب عليه أن ينفق. وهذا هو بل يقولون يستحب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا مذهب الشافعية والحنفية، لأن هذه الأشياء لا حرمة لها في نفسها، ولأن تنمية المال ليس واجبا، وهذه الأشياء ليس لها حرمة، ليست مثل الحيوان له حرمة أو الرقيق له حرمة، هذه ليس لها حرمة، وأيضا تنمية المال ليس واجبا. الرأي الثالث أنه يجب عليه أن ينفق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، حيث المغيرة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال في الصحيحين، ولا شك أن هذا من إضاعة المال، ولقوله سبحانه وتعالى ولا تبذر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهذا لا شك أنه نوع من التبذير. الصواب أنه يجب حفظ ماله والإنفاق عليه، إلا إذا كانت النفقة كثيرة، إذا كانت النفقة كثيرة ولا يترتب عليها فائدة معتبرة، ولنفرض أن عنده نخلا لو ذهب لكي يسقيه احتاج إلى حفر أبار وشراء المعدات والمكائن والكهرباء، وهو لا يترتب عليه كثير فائدة، فهنا نقول لا يجب عليه في هذه الحالة حتى لو هلك هذا النخل. لكن إذا كان يترتب عليه فائدة ومصلحة، ويجب أن ينفق عليه أو أن يبيعه، يعني إما أن ينفق عليه أو نقول بأنه يبيعه. المهم الضابط في ذلك إذا كان ترك النفقة تضييع للمال، فلا يجوز أن يضيع المال، لا بد أن إما أن ينفق عليه أو أن يخرجه عن ملكه بالبيع أو بالهبة أو بالوقف أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب الحضانة. الحضانة في اللغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب، لأن المربي يضم المحضون إلى جنبه. وأما في الاصطلاح فهي حفظ الصغير والمجنون والمعتوه وتربيتهم والقيام بمصالحهم، حفظ صغير ومجنون ومعتوه وتربيتهم والقيام بمصالحهم. والأصل في الحضانة السنة والإجماع. أما السنة فقول سلم: أنت حق به ما لم تنكحي، كما سيأتينا إن شاء الله حديث. والإجماع قائم على ذلك، وأيضا القرآن يدل لذلك، فإن الله عز وجل قال: وعلى المولود له والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرضاعة نوع من الحضانة. من الذي يحضن؟ الذي يحضن الصغير والمجنون والمعتوه. المجنون فاقد العقل، والمعتوه ناقص العقل، وكذلك أيضا الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا ولحقه القرف. هؤلاء كلهم بحاجة للحضانة والتربية والعمل بما يصلحهم. فالصغير مثلا يحتاج إلى من يقوم برضاعه وغسله وكحله وتدهينه وتنظيفه ونحو ذلك من أمور الحضانة. حكم الحضانة أنها واجبة، لأن تركها ضرر بالمحظون ربما يؤدي إلى تلفه. والله عز وجل يقول: لا تضر والدة بولدها. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. فالضرر مدفوع في الشريعة، والحديث وإن كان فيه ضعف: لا ضرر ولا ضرار. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الولاية على الطفل تنقسم إلى قسمين. لما الولاء على الطفل في الإسلام تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ولاية الحضانة والرضاعة، هذه تقدم فيها الأنثى، لأن الأنثى أقدر على مثل هذه الأشياء وأصبر. الرجل لا يتمكن أن يصالي الطفل وأن يقوم بإرضاعه وغسله ودهنه. المرأة أرأف وأصبر وأقدر على مثل هذه الأشياء، ولهذا الأنثى تقدم في ولاية ماذا؟ الحضانة والرضاعة. القسم الثاني ولاية المال والنكاح، يقدم فيها الذكر. الذكر أعرف في ولاية النكاح من هو الكف ومن ليس بكف، لأنه يخالط الناس ويخرج معهم إلى آخره. كذلك أيضا المال أعرف بطرق المال وأسباب تحصيله وكسبه والمحافظة عليه، بخلاف الأنثى قد تخدع. قال المؤلف رحمه الله: تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. كما تقدم لنا أن الحضانة من هو المحظون، بينا من هو المحظون. قال: والأحق بها أم. أهل الحضانة وأصحاب الحضانة أمرهم لا يقل من حالتين: أن يكون هناك مشاحة فكما نرجع إلى ترتيب العلماء. الحالة الثانية ألا يكون هناك مشاحة ويترضون، فالأمر راجع إليهما، لكن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نرجع إليه عند متى؟ عند وجود المشاحة. طيب، عندنا هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، من الأحق بالحضانة؟ أم، هذا المرتبة الأولى الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله يلاحظ عليه ملاحظتان كما سيأتينا، نلاحظ عليه ملاحظتين. المرتبة الأولى الأم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، قال ثم أمهاتها القربى فالقربى، هذه مرتبة ثانية. ها، أمهات الأم، أم الأم وأم أم الأم وهكذا، وإن علت. ثم أب، هذه المرتبة الثالثة. ثم أمهاته، هذه المرتبة الرابعة. القربى فالقربى، أم الأب وأم أم الأب وهكذا. ثم جد، المرتبة الخامسة. ثم أمهاته القربى فالقربى، هذه المرتبة السادسة. ها؟ هنا عميل. ونلاحظ، يعني الملاحظة الأولى ماذا؟ أن المؤلف قدم أقارب الأم على أقارب الأب، قال لك أم ثم أمهاتها، وقال لك أب ثم أمهاته. الأم تقدم على الأب، هذا ما في إشكال كما سيأتي، لكن هل أقارب الأب يقدمون على أقارب الأم، هل أو أقارب الأم يقدمون على أقارب الأب؟ المؤلف ماذا قدم؟ من قدم أقارب الأم على أقارب الأب؟ قال لك أم ثم أمهاتها ثم أب ثم أمهاته، فقدم أمهات الأم على أمهات الأب، وهذا هو المشهور من المذهب، وسيأتينا في ترتيب المؤلف. والرأي الثاني أن أقارب الأب يقدمون على أقارب الأم، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. فعندنا أم الأم وأم الأب، أيهما التي تقدم؟ أم الأب على رأي شيخ الإسلام، وأما على رأي المذهب أم الأم. طيب، ما الدليل؟ يعني ما ادعى تقديم أقارب الأم؟ قالوا بأن الدليل على ذلك، نعم، قالوا بأن الدليل على ذلك حيث البراء بن عازب في التنازع في ابنة حمزة، تنازع فيها أسامة وعلي وجعفر، وقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لجعفر، لخالتها. جعفر يقول خالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، مع أنه يوجد من؟ توجد العمة صفية، فالخالة من جهة الأم والعم من جهة الأب، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الخالة وقال الخالة بمنزلة الأم. ها، وكيف الجواب عن ذلك؟ أيوة صح، أن العمة ما طلبت، العمة ما طلبت، لو طلبت العمة قلنا صحيح، لكن العمة صفية لم يرد أنها طلبت الحضانة. والذين قالوا بأنها تقدم، يقدم أقارب الأم، استدلوا على ذلك، أقارب الأب استقراء الشريعة، استقراء الشريعة أن الذي يقدم في الولايات أقارب الأب، في ولاية النكاح من يقدم؟ أقارب الأب، في ولاية المال أقارب الأب، في ولاية الصلاة على الميت وتغسيل وتكفين ولاية الأب، الميراث يقدم فيه أقارب الأب، وهكذا. وهذا القول هو الصواب، أنه يقدم من ها أقارب الأب على أقارب الأم، هذه مسألة. طيب، قال لك ثم أمهاته، هذه المرتبة كم؟ الخامسة ها السابعة أو السادسة؟ أمهات الجد السادسة. قال ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، هذه المرتبة السابعة، تأتي بعد أمهات الجد ها الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب. ونلحظ أن المؤلف قدم ماذا؟ الأخت لأم على الأخت لأب، لأنهم يرون أن أقارب الأم يقدمن على أقارب الأب، لكن على رأي شيخ الإسلام أن الأخت لأب تقدم على أخت لأم. ثم خالة لأبوين، هذه المرتبة الثامنة، خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، أيضا يقال كما تقدم، قدم الخالة لأم ثم لأب، وعلى رأي شيخ الإسلام أن الخالة لأب تقدم ثم الخالة لأم. ثم عمات كذلك، العمات تقدم العمة الشقيقة ثم العمة على كلام المؤلف لأم ثم العمة لأب، لكن إذا قلنا بأنه يقدم أقارب الأب نقدم العمة لأب ثم العمة لأم. ثم خالات أمه، نعم ثم خالات أمه كذلك، يعني كالأخوات، تقدم الكلام في الأخوات، هذه المرتبة التاسعة، خالات أمه. ثم خالات أبيه كذلك، هذه المرتبة العاشرة. ثم عمات أبيه، هذه المرتبة الحادية عشرة، عمات أبيه. وأما عمات الأم فليس لهن حضانة مع عمات الأب، لأنهن يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات. قال ثم بنات إخوته وأخواته، هذه المرتبة الثانية عشرة، تقدم بنت الأخ الشقيق ثم بنت الأخ لأم ثم بنت الأخ لأب. وإذا قلنا بأن يقدم قارب الأب نقدم بنت الأخ لأب على بنت الأخ لأم. ومثلهن بنات أخواته، ها نقدم بنت الأخ الأخت الشقيقة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخ لأب، وعلى الخلاف. ثم بنات أعمامه وعماته، هذه المرتبة الثالثة عشرة، بنات أعمامه تقدم بنت العم لأبوين ثم لأم ثم لأب على حسب الخلاف. وبنات عماته كذلك، نقدم بنت العمة الشقيقة ثم بنت العمة لأم ثم بنت العمة لأب. ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، فيقدم الإخوة بعد ذلك، بعد ذلك يأتي الذكور، فنقدم الإخوة ثم بنوه، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، نقدم قالت لأقرب العصبة الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم بنوه ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب الأعمام العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. الملاحظة الثانية أن المؤلف رحمه الله في هذا الترتيب قدم من؟ قدم الإناث على الذكور، بدأ بالإناث ثم بعد ذلك أتى الذكور، يعني غير الأب والجد كل من تقدم إناث، قال لك أم ثم أمهاتها ثم أب ثم جد ثم أمهات ثم جد ثم أمهات، الباقي كله إناث، واضح؟ ثم بعد ذلك بعد هؤلاء الإناث قدم من؟ قدم العصبات الذكور، قدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب، العم الشقيق العم لأب، ابن العم الشقيق ابن العم لأب. فالملاحظة الثانية أنه قدم من في الحضانة؟ قدم الإناث على الذكور. والرأي الثاني أننا نقدم الأقرب سواء كان الأقرب ذكرا أو كان أنثى، وهذا القول هو الصواب، نقدم الأقرب سواء كان الأقرب ذكرا أو كان أنثى. وعلى هذا نقول في الترتيب، يعني الخلاصة في الترتيب، ترتيب الحضانات، الترتيب كما ذكرنا أن المؤلف راعى مسألتين، المسألة الأولى تقديم أقارب الأم على أقارب الأب، المسألة الثانية أنه قدم الإناث على الذكور، وهاتان المسألتان فيهما نظر كما تقدم. الصحيح أنه تقدم أقارب الأب على أقارب الأم، وأيضا الذكور نقول نعتبر من الأقرب، نعتبر الأقرب، هذا الصواب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول، على هذا نقول الترتيب في ولاية الحضانة ملخصها كالآتي على أقسام. القسم الأول أن تتحد الجهة والقوة والقرابة فنقدم الأنثى، يعني إذا اجتمع اثنان واتحدت جهتهم وقوتهم وقرابتهم نقدم الأنثى منهما، لأن الشارع قدم الأنثى. وكما ذكرنا في ولاية الحضانة والرضاعة تقدم من؟ الأنثى. فعندنا أم وأب نقدم الأنثى، اتحد في الجهة والقوة والقرابة أم وأب نقدم الأنثى، الجهة جهة أبوة وأمومة نقدم الأنثى، أخ وأخت نقدم الأنثى، الأخت أخ شقيق وأخت شقيقة نقدم الأخت الشقيقة، عم شقيق وعمة شقيقة نقدم العمة، وعلى هذا فقس جد وجدة نقدم الجدة. القسم الثاني أن يختلف في الجهة، أن يختلف في الجهة، جهة الأمومة والأبوة، فالمذهب أنه يقدم جهة الأم، والرأي الثاني اختار شيخ الإسلام أنه يقدم جهة الأب، وهذا هو الصواب. عمة وخالة نقدم على الصحيح العمة، أخت لأم وأخت لأب نقدم على الصحيح الأخت لأب، أم أم وأم أب نقدم على الصحيح أم الأب، خالة لأم وخالة لأب لأب، عمة لأم عمة لأب، وهكذا هكذا. طيب القسم الثالث المذي اختلف جهة نقدم من؟ جهة الأبوة. القسم الثالث أن يختلف أن يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة فنقدم الأقرب أن يتحد في الجهة ويختلف في الدرجة نقدم الأقرب أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة نقدم الأخت الشقيقة عمة شقيقة وبنت عمة شقيقة ها نقدم ماذا العمة الشقيقة خالة وبنت خالة وهكذا القسم الرابع أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة أن يتحد في الجهة والدرجة ويختلف في القوة فنقدم من الأقوى خالة شقيقة أو خالة لأب نقدم الخالة الشقيقة عمة شقيقة أو عمة لأب نقدم العمة الشقيقة وهكذا نعم هكذا هذا خلاصة يعني يتلخص لنا هذا الترتيب نعتبر أمرين نلاحظ أمرين الأمر الأول تقديم أقارب الأب خلاف لما ذهب إليه المؤلف والأمر الثاني تقديم الأقرب تعتمد الأقرب من المحظوظ عند التنازع كذلك أيضا أمر ثالث أنهم إذا اتحد في الجهة والدرجة والقوة وكان أحدهما أنثى فهو المقدم لأن الشارع قدم الأنثى إذا لاحظت هذا يغنيك عما تكلم عليه المؤلف وسرد من هذه المراتب قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن كانت أنثى فمن محارمها نعم هذا شرط من شروط صحة الحضانة وسيأتينا إن شاء الله قال ثم لذوي أرحامه هل تثبت الحضانة لذوي الأرحام أو نقول بأن الحضانة لا تثبت لذوي الأرحام مثل الأخ لأم وكذلك أيضا الخال وكأب الأم ونحو ذلك هل تثبت الحضانة لذوي الأرحام ولا تثبت المشهور من المذهب مذهب الحنفية أنها تثبت أنها تثبت أن الحضانة تثبت لذوي الأرحام لقول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله والرأي الثاني رأي الشافعية أن الحضانة لا تثبت لذوي الأرحام لأن ذوي الأرحام لا يرثون عند الشافعية لكن عند الحنابل والحنفية يرثون أو لا يرثون يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب يعطى لذوي الأرحام أو لم يكون يعطى البيت المال لكن عند الشافعية لا يرون أنهم يرثون والصحيح أنهم يرثون وعلى هذا نقول تثبت لهم الحضانة ثم للحاكم يعني بعد ذلك بعد المراتب السابقة العصبات وذوي الأرحام نصير للحاكم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده الحضانة حق للشخص وحق عليه كما ذكر ابن القيم رحمه الله الحضانة حق للشخص وأيضا هي حق عليه فكما أنها حق له أيضا نقول هي ماذا ها؟ نقول هي حق عليه فإذا امتنع منها إن كان الذي بعده سيقبلها الحمد لله لكن إذا كان الثاني أيضا سيمتنع الأم امتنعت الأب امتنع الجد امتنع إلى آخره ها وين يروح الطفل أو المحظون أو المجنون وأين يذهب تقول كما أنها حق له أيضا هي حق عليه فيجبره الحاكم يعني إذا امتنع منها فإن كان من بعده سيأخذها فالأمر في ذلك ظاهر، لكن إذا كان من بعده لن يأخذها. إذا كان من بعده لن يأخذها فنقول يجبر عليها. قال أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. إذا كان غير أهل بأن اختل فيه شرط من شروط صحة الحضانة كما سيأتي. قال ولا حضانة لمن فيه رق. الحضانة اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون الحاضن حرا. لما الشرط الأول أن يكون الحاضن حرا، وعلى هذا إذا كان رقيقا فإنه لا حضانة له، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. والعلة في ذلك يقولون بأن الحضانة ولاية والرقيق ليس من أهل الولاية. والرأي الثاني رأي المالكية والظاهرية أن الحضانة تثبت للرقيق ولا يسلم بأن الرقيق ليس من أهل الولاية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالصحيح أنه من أهل الولايات، وكما يتولى إنكاح مولياته على الصحيح يتولى الحضانة. فالصواب في ذلك إثبات الحضانة للرقيق. قال ولا لفاسق. هذا الشرط الثاني العدالة، يعني يشترط أن يكون الحاضن عدلا، وعلى هذا إذا كان عنده فسق ها فإنه لا حضانة له لأنه لا يوثق به. والعدالة يشدد فيها الفقهاء، يقولون دين ومروءة. الدين فعل الواجبات ترك المحرمات، المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. وعلى هذا إذا كان يسمع الغناء ليس عدلا، إذا كان يحلق لحيته ليس عدلا، وهكذا. والصواب في ذلك يعني كما تقدم لنا يشترط الأمانة، صح؟ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط الأمانة، فالصواب أن نشترط الأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأحد ركني العمل هي ماذا؟ الأمانة. هذا الصواب. قال ولا لكافر على مسلم. هذا الشرط الثالث، أن يكون الحاضن مسلما، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. لأنه إذا كان كافرا ها؟ نعم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو أو ينصرانه أو يمجسانه، فيه ضرر على المحظون، ينقل له دينه، وهذا لا شك أنه أعظم الضرر، وأيضا لما فيها من علو غير المسلم على المسلم وجعل السبيل عليه. والله عز وجل يقول ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلما، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية. وعند الحنفية التفصيل، يقولون إن كان ذكرا يشترط إسلامه، وإن كانت أنثى لا يشترط إسلامها. والصواب في ذلك أنه يشترط الإسلام كما قول الشافعية والحنابلة. المالكية أيضا يقولون لا يشترط الإسلام، لكن إن خيف على المحظون نزع منه. فكأنهم يرجعون إلى رأي الشافعية والحنابلة. قال رحمه الله ولا لمزوجة بأجنبي من محظور من حين عقد. هذا الشرط كم؟ الرابع، ألا تتزوج المرأة، فإن تزوجت المرأة سقطت حضانتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذه المسألة تحتها مسائل. المسألة الأولى: هل الزواج يسقط الحضانة أو لا يسقط الحضانة؟ جمهور العلماء أنه يسقط الحضانة لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، فتزوج سقط حضانتها. الرأي الثاني، رأي الظاهرية، أن الزواج لا يسقط الحضانة، واستدلوا على ذلك بأن أم سليم تزوجت لمن؟ ها؟ بأبي طلحة، وأنس كان عنده أبي طلحة، ما سقطت حضانة أم سليم رضي الله تعالى عنها. أم سلمة تزوج من؟ أم سلمة، وأم سلمة ها عندها ولدها أو نعم عندها ولدها، ما ذلك ما سقطت حضانتها. وأجيب عن ذلك ها نعم، نقول عدم المنازع من الآخر، فيجاب عن ذلك بأنه ليس هناك من ينازع في الحضانة، فإذا لم يكن هناك منازع فنقول بأنه لا بأس. فالصواب في ذلك ما ذهب إلى جمهور أهل العلم. طيب، متى تسقط الحضانة؟ هل تسقط الحضانة بالعقد أو بالدخول؟ قال لك المؤلف رحمه الله: من حين عقد، يعني من حين عقد، وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الشافعية. والرأي الثاني أنها تسقط بالدخول. الذين قالوا أنها تسقط من حين العقد ها كما هو المذهب، دليلهم على ذلك أن النكاح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. والنكاح المستقر للأدلة، المقصود بالنكاح ماذا؟ العقد. المستقر للأدلة في القرآن أنه إذا جاء النكاح المقصود به العقد. والذين قالوا بأنه اللهم إلا في قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المقصود هنا الدخول بداية السنة. طيب، الذين قالوا بالدخول قالوا أنها قبل الدخول ليست مشغولة بالزوج، قبل الدخول ليست مشغولة بالزوج، ولأنه لا تحصل المنة إلا بالدخول على المحظون، لا تحصل المنة إلا بالدخول على المحظون. والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أنه من حين العقد، لأنه متى وجد العقد فإن المرأة ستشتغل بأمور الزواج ونحو ذلك. طيب، المسألة الثالثة، قال لك المؤلف رحمه الله: بأجنبي من محظون، يعني تسقط حضانة الأم إذا تزوجت إذا كان الزوج أجنبيا من المحظون، أما إذا كان الزوج من عصبات المحظون فإن الحضانة تسقط. ويدل لذلك حيث البراء بن عازب في الصحيحين عندما تنازع جعفر وأسامة وعلي، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة، قضى بها لمن؟ لجعفر، لأن جعفر ها من عصبات، هو قضى بها للخالة، جعفر من عصبات ابنة حمزة، فدل ذلك على أنه إذا كان الحاضن الزوج ليس أجنبيا من المحضون أنه لا تسقط الحضانة. طيب، طيب الشرط الأخير من شروط الحضانة، نعم الشرط الأخير من شروط الحضانة، يعني اشترط العلماء رحمه الله ألا يكون في الحاضن مرض معدي، وكذلك أيضا شرط أيضا من الشروط أمن المكان، وكذلك أيضا إذا كان الحاضن ذكرا لا بد أن يكون محرما للمحضون. تمام، المذهب أنه يشترط أن يكون محرما للمحضون إذا كان حاضن ذكرا. قال المالكية إذا كان الحاضن ذكرا لا بد أن يكون عنده من النساء من تكون عندهن الأنثى، يعني إذا كان حاضن ذكر الحنابل يقول يشترط أن يكون محرما للمحضون، والمالكية يقول لا بد أن يكون عنده من النساء من تكون عندهن الأنثى المحضونة. قال المؤلف رحمه الله فإن زال المانع رجع إلى حقه. إذا زال المانع الذي يمنع من ثبوت الحضانة كتخلف شرط بأن زال الفسق إذا كان فاسقا وأصبح عدلا، أو زال الرق إذا كان رقيقا وأصبح حرا، أو زال الكفر إذا كان كافرا وأسلم عاد إلى حقه من الحضانة. قال وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضنته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. هنا في هذه المسألة الماتن خالف المذهب، في هذه المسألة الماتن خالف المذهب. إذا أراد أحد الأبوين سفرا فلمن تكون الحضانة؟ الأصل في الحضانة أنها للأم، هذا الأصل، الأصل في الحضانة أنها للأم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، فالأصل في الحضانة أنها للأم. طيب، هل تتغير الحضانة بالسفر أو نقول بأنها لا تتغير؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون السفر بعيدا للسكنى، أن يكون السفر بعيدا للسكنى، فالحضانة تكون لمن؟ للأب، وهو رأي جماهير أهل العلم. وش ضابط البعيد؟ سفر البعيد، نعم ضابط، هذا مصطلح، نعم لابد أن تفهم مصطلحات الفقهاء رحمهم الله. إذا قالوا سفر بعيد سفر قصير، فالسفر البعيد ما كان مسافة قصر فأكثر، السفر القصير ما كان دون ذلك. فإذا أراد السفر أن يكون السفر بعيدا للسكنة فنقول الحضانة الأب، سواء كان الأب هو المقيم أو الذي سافر، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله. القسم الثاني أن يكون السفر قريبا للسكنة دون مسافة القصر وقريب للسكنة، فالحضانة للأم لأنها هي الأصل. القسم الثالث أن يكون السفر بعيدا للحاجة، كما لو كان في مكة وأراد أحد الأبوين السفر إلى المدينة لحاجة لتجارة أو نحو ذلك أو زيارة إلى آخره للحاجة، فهنا رأيان. الماتن يرى أن الحضانة للأم، والمذهب أنها للمقيم، والصواب أنها للمقيم مذهب. إذا كان السفر بعيدا للحاجة فالماتن يرى أنها للأم، والمذهب يقولون بأنها للمقيم، وهذا هو الصواب. القسم الرابع أن يكون السفر قريبا للحاجة، أن يكون السفر قريبا للحاجة. فالحجاوي صاحب المتن يرى أنها للأم، والمذهب أنها للمقيم، والصواب أنها للأم. ما دام أنه قريب للحاجة نقول بأنها للأم. وهذا والخلاصة في ذلك ها أن المقصود بهذا ماذا؟ ها رعاية مصلحة المحظوظ كما سيأتينا إن شاء الله، وسيذكر المؤلف رحمه الله قاعدة في ذلك. قال فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار